بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما علاج الغضب وركتب؟ علاج الغضب هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما به. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا حس أحد بالغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويجتهد أن لا يستمر ويسترسل فيه. يقوم يصلي لله ركعتين، يتوجه إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. تقول السائلة: ذكرت كتابين عن الشبهات، كتاب الأول ضابط الجهاد للشيخ السحيمي، وكتاب الثاني ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور حمد العثمان، وهذا أنا قدمت له. السائل: صدق الجارية لابد أن يفعلها الشخص لنفسه في حياته، أو ممكن نعملها للوالد أو الوالد بعد وفاتهم. في الحديث: إذا فات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. نعم، هذا حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الصدقة تشمل ما قدمه المرء في حياته، وهذه أولى ويعني أفضل، كما تشمل ما يتصدق به عنه من قبل بعض أقاربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لما قال له يعني أبو طلحة رضي الله عنه: إن أمي افتلتت نفسها ولم تتصدق، أفينفعها أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي المخراب صدقة عنها. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فصدقة جائزة بل مشروعة عن الميت، لكن لا نجعل لها طقوسا مثل ما يفعله بعض الناس، أن الصدقة تتحول إلى حفلات وإقامة سرادقات ومآتم وما إلى ذلك. لا، هذه بدعة من البدع. إنما الصدقة خيرها ما كان خفيا، أفضل من أن نعمل حفلات نجمع عليها الناس. ولذلك فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل، طبعا ويشمل المرأة، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم. تقول السائل: وضح لنا كيفية التعامل مع الناس المغضبين الذين دائما يشيرون لنا دائما. يسألنا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن، سأله رجل قال: إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أمرك كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني هم يأتمون وأنت تؤجر عند الله، فاستمر في الصلة. وقد قال الله تبارك وتعالى يعني أولئك أفراء، وقد قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين لعنهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما إن كان من غير الأقارب فالمسلم يستخدم دائما اللين مع الناس، لا سيما إذا لم تكن القضية مخالفة شرعية، إنه مجرد يعني مخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، يعني كأنما قتله. فينبغي لنا أن نعمل هذا وأن نعمل به وأن نجتهد في يعني في أن نصبر ونحتسب ونعامل الناس بمثل ما نحب أن نعامل به. وقد سمعتم الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنا قصة فيها عبرة. في رجل كان واسع الصدر يسمى معن بن زائدة، لم يغضب في حياته، لم يذكر عنه أنه غضب على أحد في حياته، فأرادوا أن يستفزوه، فقال رجل: نعطيك لشخص من الشعراء، نعطيك 100 ناقة، طبعا 100 ناقة في ذلك الوقت كمئة سيارة الآن أو أفضل، على أن تغضب معنى ابن زائدة. وكان واليا لأحد خلفاء بني العباس، فجاء إليه يطمع في أن يحصل على هذه 100. فقال له أول ما وصل: واسمه معن ابن زائدة. قال: السلام عليك يا ابن ناقصة. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالها بكل هدوء. قال: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال: نعم وما زلت كذلك. ثم قد ذكر أبياتا لا أحفظها، إلى أن قال: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. في البداية قال: أعطهم 100 دينار، ثم 1000 دينار، وبعد هذا البيت قال: أعطوه 10,000 دينار. ثم ندم هذا الشاعر وحول كما يقولون إلى وضع آخر، وذكر قصيدة في مدح معن الذي لا يمكن أن يغضبه أحد. وهكذا يعني انظر إلى تحمل الأولين. التابعي الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى قال له أحد الناس: من أين ورثت هذا الحلم؟ والأحنف بن قيس معروف بالحلم وسعة الصدر ويعني الصبر والتحمل والرفق. قال: ورثته من خالي قيس بن عاصم المنقري من بني تميم. قالوا: كيف ذاك؟ قال: ذات يوم وكان محتبيا، يعني رابط رجليه وضمهما إلى بطنه، هذا يسمى الاحتباء، يعني قد يفعله الإنسان إذا كان تعب وما عنده كرسي أو كذا، فيضع إما يديه أو يضع يربط رجليه بحبل حتى يشد ظهره مع رجليه حتى يرتاح ولا يأتيه النوم ولا النعاس. هذا يحصل في المساجد وفي أماكن أخرى ويسمى الاحتباء. فهو رابط، هو كبير السن ورابط يعني رجليه إلى بطنه مشدودة. يقول: ذات يوم وكان محتبيا جاءوا له بابنه مقتولا، ابنه قد قتل، وجاءوا بالقاتل وهو ابن أخيه مكبلا بالحبال، يعني مكتف مربوط، فألقوه بين يديه، جاءوا بالقاتل والمقتول. يقول الراوي: فما حل حبوته، يعني ما غير شيئا من جلسته، وإنما التفت إلى ابن أخيه قال: يا هذا قطعت رحمك وقتلت عضدك، أطلقوا وثاقه. ثم قال: اذهبوا بالقتيل فادفنوه وأعطوا أمه ما يرضيها من الدية لأنها ليست من بني قومنا. الصبر عجيب، يعني تحمل، ما أحد يفعل هذا إلا القلائل من الناس العظماء. نعم شيخ أحسن الله إليك، ذكر الكتب، تقول ما سمعت الصوت. الكتب التي في ضوابط الجهاد كتابان: الكتب التي ذكرتها لكم في ضوابط الجهاد كتابان، الأول وهو كبير موسع ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور حمد العثمان وفقه الله وقد قدمت له أنا، والكتاب المختصر للشيخ الدكتور ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي وهو معنا مدرس في المسجد النبوي وأيضا أستاذ معنا في الجامعة الإسلامية بعنوان ضوابط الجهاد أيضا، وهو مختصر أخصر من كتاب الشيخ عثمان. نعم. أحسن الله إليك. ابنتي لا تريد لبس العباءة في المدرسة، لماذا تنصحني؟ وكذلك ابنها يريد الدراسة الخارج وهو لا يصلي، هو تارك الصلاة ولو كان تهاونا ليس بمسلم، قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فترك الصلاة مخرج من ملة الإسلام ولو كان تهاونا، هذا هو صح أقوال العلماء. وقد نقل الصحابي وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال أيضا بين المسلم والكفر ترك الصلاة، ولا حديث في هذا الباب كثيرة، ففهميه أنه وإن قال لا إله إلا الله مليون مرة ما دام لا يصلي فليس بمسلم. وأما يعني بخصوص ابنتك التي لا تريد ارتداء العباءة بيني لها ذكر بيننا أحوال الجنة والنار والترغيب والترهيب وما توعد الله به المخالفين لشرعه، وذكره أن الموت قريب وأنه واقع بنا لا محالة، وأن الإنسان لا يدري لعله يموت اليوم أو غدا أو بعد غد، ذكرها بالله لعلها ترعوي وترتجع. اختر السؤال الأخير. تقول السائلة أحيانا وأنا أعرف أن هذا المكان قد يوجد فيه فتنة ولو أنها بسيطة ولكن أضطر للدخول إلى هذا المكان، فهل أتم على ذلك؟ والله على أي حال ما الذي يضطرك إلى المكان الذي فيه منكرات أو فيه فتن؟ المسلم عليها أن يبتعد وأن ينأى بنفسه عنها، عليه أن ينأى بنفسه عنها وأن يبتعد عنها كلما وجد إلى ذلك سبيلا، إنما السعيد من جنب الفتن. نعم. جزاك الله خير، وفقنا الله وإياكم.